عن الطعام والسرسرة وكتر الكلام، أنا نفسي أبقى زيهم فرحان يا ربي بالصيام بالصيام. بيفضموني عن الطعام والسرسرة وكتر الكلام، أنا نفسي أبقى زيهم فرحان يا ربي بالصيام بالصيام، فرحان يا ربي بالصيام بالصيام.